أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. قوله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة الآية. قال الكلبي أتى أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أرنا من يشهد أنك رسول الله فإن لا نرى أحدا يصدقك، ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس عندهم ذكر. فأنزل الله تعالى قل أي شيء أكبر أي أعظم شهادة فإن أجابوك يعني وإلا فقل لهم قل الله هو شهيد بيني وبينكم. فشهيد هذا خبر وهو مبتدا محذوف على ما أقول، ويشهد لي بالحق وعليكم بالباطل. وهذا فيه جواز الإخبار عن الله بالشيء، لأنه قال قل أي شيء أكبر شهادة، قال قل الله. أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ليخوفكم به أهل مكة ومن بلغ، يعني من بلغه القرآن من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة. فهذا فيه دليل أن من لم يبلغ القرآن لم تقم عليه الحجة، وكذلك من لم يبلغه الدليل. عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما مناسبة الآية ما مناسبة الحديث للآية؟ أين محل الشاهد في الحديث؟ يعني لماذا ذكر هذا الحديث في تفسير هذه الآية؟ ها؟ بلغوا عني ولو آية، لأنه قال ومن بلغ، فمعنى ذلك أنه واجب على الأمة أن تبلغ الوحي إلى الناس، بلغوا عني ولو آية. على عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نضر الله عبدا. النضارة دعاء بماذا؟ لجمال الوجه يعني وحسن الوجه في الآخرة. سمع مقالتي فحفظها ووعاها، حفظها ووعاها فهمها وأداها بلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني رب هذا للتكثير، رب حق جر يأتي للتكثير أو للتقليل حد السياق، هنا يأتي للتكثير، لأن كثير من الناس قد يكون حافظا للسنة مثلا ولكنه ليس عالما لها، يعني تجد بعض العلماء مثلا قد يكون حافظا وماهرا جدا بالقرآن لكنه لا يفقه منه شيء، يحفظ فقط. فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه هو فقيه، ولكن عندما يحمله لا من أفقه، من أفقه منه بماذا؟ أكثر عملا منه، فالفقه بالعمل ليس فقط بالفهم، أكثر عملا منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني ثلاث صفات لا تكون في قلب المسلم، أولها ماذا؟ إخلاص العمل لله، نعم، والنصيحة للمسلمين، ثلاث لا يمنع منها قلب المسلم، يغل عليهن لماذا؟ لا يمنع منها قلب المسلم، والنصيحة للمسلمين ولزوم جماعته فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. نعم، معنى الحديث الأولى والثانية مفهومة، النصيحة للمسلمين معناها ماذا؟ بذل الجهد في نفع المسلمين، كما في حديث التميمي الدارع عند مسلم الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الثالثة لزوم جماعتهم، لزوم جماعتهم معنيان، عدم الخروج على الإمام الحق الذي يقيم الشرح، وعدم الخروج عن إجماع المسلمين. فجماعة حسية ومعنوية، الجماعة الحسية هي الاجتماع على الإمام، الجماعة المعنوية عدم الخروج عن إجماع المسلمين، فإن دعوتهم تحيط ما تحيط من ورائهم، دعوتهم أي دعوة المسلمين تحيط من ورائهم، أي يبلغونها لهم ولغيرهم، يعني يجب عليهم أن يبلغوا الدعوة لكل من كان مكلفا. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ولم يقل أخر، لأن الجمع يلحقه التأنيث، يعني آلهة جمع تكثير فمعناه مؤنث، كقول عز وجل ولله الأسماء الحسنى، الأسماء جمع مؤنث وصفاء بالحسنى، قل يا محمد إن شهدتم أنتم فلا أشهد أنا أن معه إلها، قل إنما هو إله واحد وأنني بريء مما تشركون. وهذا فيه ماذا معنى كلمة التوحيد؟ إنما هو إله واحد، هذا فيه إثبات التوحيد والبراءة من الشرك، إنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعني التوراة والإنجيل يعرفون يعني محمد صلى الله عليه وسلم بنعته وصفته كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان. الذين قتلوا أنفسهم، غبنوا أنفسهم، الغبن هو الخسارة، فهم لا يؤمنون، وذلك أن الله جعل لكل آدمي منزلا في الجنة ومنزلا في النار، وإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل أهل النار في الجنة، ولأهل النار منازل أهل الجنة في النار وذلك الخسران. قال يظلم ربك أحد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم أكثر لا أحد، هذا استفهام غرض والنفي، ممن افترى أي اختلق على الله كذبا فأشرك به غيره أو كذب بآياته يعني القرآن إنه لا يفلح الظالمون أي الكافرون، ظلم أكبر. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. نحشرهم جميعا أي العاديين والمعبودين يعني يوم القيامة، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنها تشفع لكم عند ربكم. ثم لم تكن فتنتهم أي قولهم وجوابهم، وقال ابن عباس وقتادة معذرتهم، واختار الطبري قولا آخر ولعله أقرب أن الفتنة هنا بمعنى الاختبار، يعني ثم لم يكن جوابهم عن الاختبار، الفتنة معنى السؤال والاختبار، لم يكن لهم جواب عن سؤالهم. هذا السؤال ماذا؟ ما هو السؤال؟ السؤال الذي سبق في الآية، ها؟ أين شركاؤكم؟ يوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم؟ أين شركاؤكم؟ هذا هو الفتنة، لأن الفتنة تطلق على ماذا؟ على الاختبار والسؤال. ثم لم تكن فتنتهم أي جواب عن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، كان جوابهم ماذا؟ كذبا، بدلا من أن يعتذروا، حتى لو اعتذر لا ينفعهم الاعتذار، لا تعتذر اليوم، ها؟ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، حتى الاعتذار لا ينفعهم، ولكن مع هذا لم يعتذروا، حتى الاعتذار الذي لا ينفعهم لم يقدموه. قال الزجاج في قوله ثم لم تكن فتنتهم بمعنى لطيف، وذلك مثل الرجل يفتتن بمحبوب، يفتتن بمحبوب بامرأة أو ولد أو غير ذلك، يصيب فيه محنة، فيه أي بسببه، محنة أي بلاء، يعني يفتتن مثلا بحب ولد حبا شديدا فيصيبه بلاء بسبب حب الولد، بلاء في نفسه أو في غيره أو في ماله، فيتبرأ من المحبوب بسبب ماذا؟ بسبب أنه أصابه بلاء بسبب حبه، فيقال لم تكن فتنت إلا هذا، يعني لم تكن ابتليت إلا بمحبة هذا. كذلك الكفار فتنوا بمحبة الأصنام ولما رأوا العذاب تبرأوا منها، واضح؟ يقول الله عز وجل ثم لم تكن فتنتهم في محبتهم الأصنام، والمعنى الأظهر كما ذكرت قول الطبري لم تكن فتنتهم أي لم يكن جواب سؤالهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم بالكفر. عندما يكذبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون حتى الحق اليقين يكذبون، نعم سبحان الله. فقال عز وجل انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، باعتذارهم الباطل بالباطل وتبريهم عن الشرك، وضل عنهم أي زال وذهب عنهم ما كانوا يفترون من الأصنام. وذلك أنهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها فبطل كله في ذلك اليوم، بطل الرجاء في الشفاعة وفي النصرة. قال عز وجل ومنهم من يستمع إليك. قال الكلبي اجتمع أبو سفيان بن حرب وأبو جهل بن هشام والوليد المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة شيبة بن ربيعة ومية أبي ابن خلف والحارث بن عامر يستمعون القرآن، فقالوا للنضر يا أبا قتيلة ما يقول محمد؟ قال ما أدري ما يقول إلا أني أراه يحرك لسانه ويقول أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النضر كثير الحديث عن القرون وأخبارها. فقال أبو سفيان إني أرى بعض ما يقول حقا، فقال أبو جهل كلا لا تقر لا تقر لا نقر بشيء منها، لا نقر أنه يقول شيء من الحق. وفي رواية لا الموت أهون علينا من هذا، أهون علينا أن نقول إنه يقول شيء من الحق. فأنزل الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوب مكنة أن يفقهوا، منهم من يستمع إليك وإلى كلامك، وجعلنا على قلوب مكنة أغطية جمع كنان كالأعنة جمع عنان، العنان هو ما يوسك به الفرس نفس الوزن، يعني هذا كالأعنة في الوزن ليس في المعنى، أن يفقهوه أن يعلموه، معناه أن لا يفقهوا، يعني جعلنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفقهوا. وقيل كراهة أن يفقهوا، المعنى واحد. وفي آذانهم وقرا أي صمما وثقلا، هذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب فيشرح أي يوسع بعضها للهدى ويجعل بعضها في أكنة فلا تفقه كلام الله ولا تؤمن. ولكن هذا العقاب بجعل الأكنة أو بالطبع على القلوب أو بالإضلال إنما هو عقاب ماذا؟ له سبب، هو الإعراض، لأنهم لما أعرضوا عن سماع الحق واتهموه بأنه كذب، جعل الله على قلوبهم أكنة كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمن به أول مرة، فلابد أن يتقدم كفر من العبد أو إعراض فيأتي الطبع من الله عز وجل والعقاب والإضمان. وإن يرى كل آية من المعجزات والدلالات لا يؤمن بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني ما هذا إلا أحاديثهم وأقاصيصهم، وهم ينهون عنه لم يكتفوا بالكفر إنما زادوا على ذلك ماذا؟ الصد، ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وينأون عنه أي يتباعدون عنه بأنفسهم. نزلت في كفار مكة قال محمد بن الحنفية والسدي والضحاك وقال قتادة ينهون عن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم ويتباعدون عنه. انظر هذه الصورة، النهي والبعد، ثم قال تعالى وإن يهلكون، يعني ما يهلكون إن في إلا أنفسهم لا يرجع وبال فعلهم إلا إليهم، فهم الذين كان سببا في هلاك أنفسهم، وأوزار الذين يصدونهم عليهم، أوزار الذين يصدونهم تكون عليهم يوم القيامة وما يشعرون، كما قال تعالى وهم يحملون أوزارا كاملة على ظهورهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يحملوا أوزارا كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلون من غير علم ألا ساء ما يزرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني في النار، الأظهر أن على حقيقته، وجعل أن على هنا بمعنى فيه، لكن أكثر المفسرين يجعلون على هنا بمعنى على، وقفوا على النار يعني ماذا؟ وقفوا أمام النار، ويقول وقفوا على النار يعني هم يقولون هذا هم في النار بعد دخولهم النار، فالأظهر من سياق الآية أنهم هذا كانوا يقولون قبل دخول النار. لماذا سترى؟ قال ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني في النار، كقول تعالى على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على، يعني ما تتلو الشياطين في ملك سليمان، على في هذه الآية المعنى فيه، لأن الشياطين تتكلم عن ملك سليمان أنه كان مبنيا على السحر بقرينة، أما هنا لا قرينة أن على بمعنى فيه، أي في ملك سليمان. فقالوا يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فالأظهر أنهم قالوا هذا قبل دخولهم النار. ما معنى واهنا؟ ما معنى واهنا؟ رجالية ماذا؟ ولو ترى ولو من يقول ولا نكذب ما نوى واو لا لا السلفيه تقول ولا نكذب ولو ترى حالي لا هو المعية هو المعية هو المعية التي ينصب بعدها الفعل المضارع بماذا؟ بأن مضمرة وجوبا. نعم تقول مثلا ها لا تأكل اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يعني ما لماذا استخدموا أول معية هنا؟ من شدة خوفهم من النار لم يقول يا ليتنا نرد ثم لا نكذب أو يا ليتنا نرد ولا نكذب، لا هو يقولون التكذيب سيكون مع الرد مباشرة حتى يتعجلوا ماذا؟ يتعجلوا نفي التكذيب يعني. نعم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال قراءة العامة كلها بالرفع، لكن قراءة حفص ماذا؟ بالنص يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب، فتكون الواو على قراءة العامة هو ماذا؟ حالية، فهمت؟ المعنيان واحد، لأن حالة وعندما يردون لا يكذبون، إذا قلنا بالرفع ستكون الواو حالية، إذا قلنا بالنص بقراءة حفص ستكون ماذا؟ كما قلنا للمعين. وفي كلا الحالين حالهم عندما يردون أنهم لا يكذبون، أو حالهم مع كونهم يردون لا يكذبون، فهي معية وحالية كلام تفيد ماذا؟ مقارنة نفي التكذيب مع الرد. ونكون من المؤمنين، ونكون ونحن لا نكذب ونكون من المؤمنين، أما قراءة النص عرفت وجهها. طيب بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، بدأ لهم قوله بل تحته رد لقولهم، ليس الأمر على ما قالوا إنهم لو ردوا لآمنوا، بل بدأ لهم، لأن بل حرف يأتي لماذا؟ للإضراب، والإضراب نوعان، إضراب إبطالي وإضراب انتقالي. إضراب إبطالي يعني يبطل ما مضى، تقول مثلا رأيت محمدا بل عليا، هذا إضراب إبطالي يبطل ما مضى ويثبت ما بعد بل عكس ما قبل بل. هناك إضراب انتقالي ينتقل من كلام إلى مكان إلى كلام، هنا إضراب إبطالي، فالله يبطل ما قالوه، يبطل ماذا؟ يبطل ما قالوه من دعوة أنهم سيؤمنون. ليس الأمر كما قالوا إنهم لو ردوا لأمنوا، بل بدأ لهم أي ظهر لهم ما كانوا يخفون يسرون من قبل في الدنيا من كفرهم ومعاصيهم. وقيل ما كانوا يخفون وهو قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، هذا هو القول. هناك قول ثالث ذكر بعض المفسرين، أولا ما هم القولين قبل أن نصل القول الثالث. القول الأول بل بدأ لهم ما كانوا يخفون، يعني ظهر لهم ما كانوا يسرون من قبل في الدنيا. ماذا كانوا يسرون؟ الكفر والمعاصي. فيكون هذا في المنافقين، لو قلت لم يسرون الكفر ويظهرون الإسلام، فبدأ لهم ما كانوا يخفون من الكفر، يعني بدأ لهم عقاب ما كانوا يخفون من الكفر، بدأ لهم عقاب ما كانوا يخفون من الكفر. طيب، وقيل ما كانوا يخفون، ما هو الذي كانوا يخفونه؟ هو قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، فأخفوا شركهم وكتموا حتى سالت عليهم الجوارح. فعندما نطق الجوارح بدأ ما كانوا يخفونه من الشرك. وقيل، وهذا القول فيه قوة، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل أي من الإيمان، كانوا يؤمنون أن هناك جنة ونار، ولكن كانوا يكذبون يستحلون بأسئلتهم كالملاحدة الذين يشهدون وجود الله وهم يعلمون في أنفسهم بأنهم موجود سبحانه وتعالى خالق الاستحقاق والعبادة. على كل حال، يعني الآية محتملة لكل هذه الأقوال. وقيل ما كانوا يخفون هو قولهم والله ربنا ما كنا مشركين، فأخفوا شركهم وكتموا حتى جلت عليهم جوارحهم بما كتموا وذكروا، لأنهم كانوا لا يخفون كفرهم في الدنيا إلا أن تجعل الآية في المنافقين. لو جعلت الآية في المنافقين سيقال إن ما كانوا يخفون معناه يخفون الكفر والمعاصي، وإذا قلت ما كانوا يخفون يعني من الكفر في الآخرة قال والله ربنا ما كنا مشركين، فبدأ لهم هذا عندما طبع الله على أفواههم وتكلمت جوارحهم. طيب، ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، إلى ما نهوا عنه من الكفر، وإنهم لكاذبون في قولهم لو ردنا إلى الدنيا لم نكذب بآيات ربنا وكنا من المؤمنين. فهذا فيه دليل أن الله يعلم ما لم يكن، لو كان كيف يكون. طبعا لم يردوا، ولكن يعلم لو ردوا وهذا لن يحدث كيف سيكون أنهم سيكفرون لفساد فطرتهم، لفساد فطرتهم. وهذا فيه دليل أن الكافر لو عاش خالدا في الدنيا تعيش كافرا، وأن الله عز وجل ما جعل الدنيا إلا نموذجا لما سيكون عليه حال الكافر لو عاش خالدا، لأنه لو ردوا سيكفر سيكفر مرة أخرى لفساد فطرته. وقالوا إن هي لحياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، هذا إخبار عن إنكارهم البعثة. قالوا هذا في الدنيا، قالوا في الدنيا هذا الكلام قبل أن يبعث. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، أي على حكمه وقضائه ومسألته، وكذلك وقفوا أمامه، لأن الكافر يوقف أمام الله كما في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، مؤمنا كان أم كافرا. فالآية على ظاهرها أنهم وقفوا على ربهم، يعني وقفوا أمام الله ليسأله أليس هذا بالحق، قال أليس هذا البعث والعذاب بالحق، قالوا بلى وربنا، حلفوا بالله إنه حق. فالواو هنا منقصر. قال ابن عباس هذا في موقف، وقولهم والله ربنا ما كنا مشركين في موقف آخر. وللقيامة مواقف، ففي موقف يقرون وفي موقف ينكرون. قال ابن عباس هذا عندما سألوا نفع من الأزرق من الخوارج سؤالات في القرآن، منها هذا السؤال أن الله تارة يقول إنهم ينكرون يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، وطارة يقرون. قال ابن عباس لأن يوم القيامة يوم طويل، فطارة ينكرون ثم عندما يختم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم يقرون. نعم، لا تعارض في هذا. قال فذوقوا العذاب بما، الباء السببية، بما كنتم تكفرون أي بكفركم. وما ربك بظلام للعبيد، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله خسروا أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى الله بالبعث بعد الموت. حتى إذا جاءتهم الساعة وإن قيامة بغتة أي فجأة، والقيامة تأتي بالموت، من مات قبل قيامة، قالوا يا حسرتنا ندمتنا ذكر على وجه النداء للمبالغة، يعني يا حسرتنا هذا أوانك فاحضري. كأنه نادى الحسرة، كأن الحسرة إنسان ينادى، والحسرة هي ندامة. وهم يحملون أوزارهم أثقالهم وأثامهم على ظهورهم، قال السدي وغيره إن المؤمن إذا أخرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحا، العمل يعني، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول لا، يقول أنا عملك الصالح فاركبني، فقد طالما ركبتك في الدنيا. فذلك قوله تعالى يا من أحشر المتقين إلى الرحمن وفد أي ركبانا. وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحا، فيقول هل تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا عملك الخبيث طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك. فهذا معنى قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون يحملون. قال ابن عباس بئس الحمل حمل، بئس الحمل حمل، بئس الحمل حمل. نعم طالما ركبتني كثيرا ما. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو باطل وغرور لا بقاء له. وهذا يقترن كثيرا في القرآن، اللعب مع الله أو الله مع اللعب. نعم اللعب مع الله في كل القرآن إلا ماذا؟ إلا الأعراف والعنكبوت. هل ثبت لا أعلم أحنا نقل هذا المسألة، لكن هذا ليس عليه دليل. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. ما الفرق بين اللعب واللهو؟ اللعب عكس الحق، واللهو ما يشغلك. فهي الدنيا ماذا؟ لهو. لماذا سميت لهوا؟ لأنه يشغلك عما خلقت له. ولعب مهما كان فيها من جد فهي بالنسبة للآخرة لعب. وللدار الآخرة باطل وغرور. باطل هذا هو اللعب، والغرور خداع لا بقاء لها. وللدار الآخرة سميت الدنيا لدنوها، وقيل لدناءتها. أنا الدنو السفل. ما الفرق بين الدنو والدناء؟ الدنو يعني أسفل، دنا يبدو دنوا سفلا، أنا أسفل من الآخرة. وسميت أول الدناء، الدناء يعني ماذا؟ الحقارة، شخص دنيء أي حقير. وسميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. خير للذين يتقون الشركة أفلا تعقلون أن الآخرة أفضل من الدنيا. قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. قال السدي التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام، فقال الأخنس لأبي جهل يا أبا الحكم أخبرني عن محمد إن صادق هو أم كاذب، فإنه ليس هاهنا أحد يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل والله إن محمد لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ يعني إحنا ليس عندنا نبوة، فلابد أن نكذبه حتى لا تكون قبيلته أفضل من قبيلتنا، لأن أبو جهل كان من بني مخزوم. وقال ناجية بن كعب، قال أبو جهل للنبي عليه الصلاة والسلام لا نتهمك ولا نكذبك، ولكننا نكذب الذي جئت به، نكذب الوحي. فأنزل الله تعالى قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون بأنك كاذب، فإنهم لا يكذبونك فلا تحزن. ولكن الظالمين بآيات الله يشحدون، هم يعلمون أنك صادق ولكنهم يشحدون بعد يقينهم بأنك صادق، فإنهم لا يكذبونك في الشر في السر، لأنهم قد عرفوا صدقك فيما مضى، وإنما يكذبون وحيي ويجحدون آياتي، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولقد كذبت رسل من قبل تكذبهم قومهم كما كذبتك قريش، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا بتعذيب من كذبهم، ولا مبدل لكلمات الله، لا ناقض لما حكم به. ولا يلزم أن يكون النصر تعذيب من كذبهم، بل قد يكون النصر بل يموت الرسول ولا يرى تعذيب من كذبه، إنما النصر أن يموت على التوحيد وعلى دعوة الله، كما مات بعض الأنبياء بني إسرائيل ولم يرى تعذيب من كذبه، قتلوا مثلا. نعم أسفل وأخر صح؟ نعم الدليل حقير، شيء حقير يعني شيء لا قيمة له. ولا مبدل لكلمات الله، لا ناقض لما حكم به، وقد حكم في كتابه بنصر أنبيائه. فقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد جاءك من نبأ المرسلين ومن صلة، لا معنى صلة زائدة، ولكنها ليست زائدة لا معنى لها، يعني زائدة للتأكيد، للتأكيد الأنباء التي جاءته، مثل قول أصابنا من مطر. ومن هنا يصلح أن تكون ابتدائية، يعني جاءك المبتلأ من خبر المرسلين من أول مرسل إلى آخر مرسل. الله كلمه عن كل المرسلين من أول نوح عليه السلام، من أول رسول إلى الأرض. وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي عظم عليك وشق أن أعرضوا عن الإيمان بك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إيمان قوم أشد الحفظ، وكانوا إذا سألوا آية أحب أن يريهم الله تعالى ذلك طبعا في إيمانهم. قال الله عز وجل فإن استطعت أن تبتغي نفقا تطلبه وتتخذ نفقا سربا في الأرض، نفق طريق في الأرض. ومن هنا فقاء اليربوع، اليربوع حيوان يحفر حفرة، نعم لها بابان، باب يرققه يحفره ويترك شيئا رقيقا من الأرض، وباب مفتوح، فإذا دخل عليه عدو ضرب المكان الآخر بماذا؟ برأسه وخرج. والنفاق مشتق من هذا، النفاق مشتق من ماذا؟ من نفقاء اليربوع. ما وجه الاشتقاق؟ أن المنافق يظهر خلاف ما يبطل، كذلك اليربوع يظهر أن هذا المكان أرض مستوية وفي الحقيقة ليست أرض، لو ضربتها تخرج. فهمت المنافق لما تسمى منافقا؟ قال مشتق من نفقاء اليربوع يعني. هو أحد جحري بهذا مفيد. أو سلما أي درجا، سلم معروف درج، ومسعدا في السماء فتصعد فيه. فمثل الله لو أسفل الأرض وأعلى السماء، لأن يعني وما بينهما، إن استطعت أن تأتي بآية من هذا وهذا فافعل، فتأتيهم بآية فافعل، ولو فعلت لن يؤمنوا إلا إذا شاء الله، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فأمنوا كلهم، فلا تكونن من الجاهلين أي بهذا الحرف. ماذا يقصد بهذا الحرف يعني؟ وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، الجملة حرف مسمى الجملة، لا تكونن من الجاهلين بهذه السنة، بهذه الجملة. حرف في اللغة يطلق على الكلمة، يطلق على الجملة، يطلق على الكلام. وأن من يكفر لسابق علم الله فيه، يعني من يكفر لماذا يكفر؟ لسابق علم الله فيه، أنه عالم عز وجل أذن أنه لا يستحق الإيمان والهداية، فلم يهديه لم يوفقه خذله وترك هدايته. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، يعني المؤمنين الذين يسمعون الذكر فيتبعونه وينتفعون به دون من ختم الله على سمعه. إذن يسمعون هنا مقصود بسمع ماذا؟ سمع انتفاع وسمع إجابة، سمع استجابة وسمع عمل. والموت يعني الكفار يبعثهم الله، هذا فيه دليل أن الموت لا يسمعون، لأن الله وصف المستجيبين بماذا؟ لأنهم يسمعون، ووصف الموت بأنهم لا يسمعون، يلزم أنهم موتى معنى ذلك أنهم لا يسمعون، يعني الكفار يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فيجزيهم بأعمالهم. وقالوا لولا نزل عليه آية، قالوا يعني رؤساء قريش لولا، أي هل حرف تحضير ليست شرطية هنا، تحضير طلب بشدة، نزل عليه آية من ربي يقول إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ما عليهم في إنزالها. ما معنى؟ ما المعنى؟ ما عليهم؟ ما الذي سيكون عليهم؟ العذاب إذا كذبوا. فالله لم ينزل آية رحمة به. طب ما معنى هذا؟ المعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له معجزة حسية، كان له كما يقول ابن القيم أكثر من 1000 معجزة حسية أظهرها انشقاق القمر. ولكن ما المقصود بأن الله لم ينزل آية؟ المقصود بالآية التي تستوجب العذاب، الآية التي يطلبونها. لم يطلب كفار قريش آية معينة ويجيبهم الله عليه، فهمت؟ هذا هو الظاهر يعني. وعن عبد الله بن مغفل عن النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الكلاب، قال قول عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه قيد الطيران بالجناح تأكيدا، كما يقال نظرت بعيني وأخذت بيدي، وليس تأكيدا فقط لغرض آخر كما ذكر بعض المفسرين. يعني هو يقول يعني لماذا ذكر الجناح؟ لماذا قال ولا طائر يطير؟ معروف أن الطائر يطير بجناحيه، لماذا ذكر الجناحين؟ يقول للتأكيد. وهذا كما آخر أن التدبر في هذين الجناحين يعني يجعلك تتعذب. ما الذي يجعل هذان الجناحين لهذا الطائر يجعلني يطير؟ ما أنت لك يدان وقد يكون جدًا أكبر من الجناح، ودفعتها كذا لن تطير. نعم، فهذان الجناحين مع صغارهما يجعلني هذا الطائر يطير. نعم، وأنت لو ركبت جناحين مهما كبر حجمهما لن تطير. فدل هذا أن السر ليس في الجناحين إنما في قدرة الله عز وجل. نعم، عن عبد الله بن المغفل. طيب، قال ومن دابة في الأرض، ما مناسبة هذه الآية بعد قولهم وقالوا لولا نزل عليه آية؟ قال بعدها ماذا؟ ذكر آية من الآيات الكونية وما من دابة في الأرض إلى آخره، كأن الله يقول له أنتم تطلبون آية على صدق الرسول، يكفي أن تنظروا في الكون حولكم فكله مليء بماذا؟ بالآيات التي تدل على قدرة الله وحكمته. فإذا استدلت بالكون على أن الله خالق وحكيم وجب أن يبعث رسلا، فلا يحتاج هؤلاء الرسل إلى آيات حسية، لأن الآيات ماذا؟ موجودة في الكون من حولكم لو تدبرتم فيها يعني. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير جناحيه إلا أمم أمثالكم قيل الطيران من جناح تأكيدا كما يقول نظرت بعيني وأخذت بيدي إلا أمم أمثالكم قال مجاهد أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وأيضا أمم أمثالكم تأكل وتشرب وتتكلم وترزق وتعيش في جماعات متوافقة في الجنس والنوع. عن عبد الله المغفل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم إن أمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم، هذا حديث صحيح قال به الحنابلة خلافا للجمهور. وقيل أمم أمثالكم يفقه بعضهم عن بعض، يعني كل هذا داخل في هذا المعنى، كل هذا تفسير بالمثال. أمم أمثالكم معروفة بأسماء وأوصاف، أمم أمثالكم لها لغة يفقه بعضهم عن بعض، يعني يتكلمون، يعني لهم لغة يتكلمون بها. وقيل أمر من أمثالكم في الخلق والموت والبعث، كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. قال عطاء أمر من أمثالكم في التوحيد والمعرفة، هذا أيضا صحيح. قال تعالى وإن شاء الله يسبح بحمده. قال ابن قتيبة أمر من أمثالكم في الغذاء وابتغاء الرزق وتوقي المهالك، كل هذا من التفسير بالمثال ليست أقوالا، ليست أقوالا متعارضة، هذا من خلاف التنوع في التفسير. نعم، معرفة الله أنهم يعرفون الله عز وجل، مفطرون على هذا. ما فرطنا في الكتاب أي في اللوح المحفوظ من شيء، ومن زائدة لتأكيد النفي، ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس والضحك حشرها موتها، وهذا فيه نظر، هناك خلاف بين السلف في معنى حشر البهائم، هل الحشر والموت أو الحشر معناه البعث؟ الصحيح الثاني للأدلة التي وردت في السنة. قال أبو هريرة يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء. إذا قول أبو هريرة غير قول ابن عباس، قال أبو هريرة الصحيح. فيأخذ للجماء من القرن، الجماء التي ليس لها قرون، من القرناء التي لها قرون، ثم يقول كوني ترابا، فحينئذ يتمنى الكافر أن يقول ويقول يا ليتني كنت ترابا. عفوا يا شيخ، لكن الأسود هم قدر على هذا أن يأكل المسلم غزال من شيء، ثم يأتي يأكل بعكس عن يوم القيامة. الله أعلم كيف سيكون هذا، لكن الذي ورد أن الجماء يقتص منها من القرناء. نعم، لكن هل يقتص من الحيوان الذي أكل غيره؟ الله أعلم بهذا. لكن ترى أن هنا المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام مثالا ليس راجعا إلى الطبيعة، يعني أكل الأسد للغزال ليس ظلما في المعنى، لأنه طبيعة فطره الله عليه لا تستطيع أن يشغل بهذا. لكن ضرب الشال الأخرى بالقرن هذا فيه عجلة لا تحتاج إلى هذا أصلا، فلعل هذا الذي ذكرته ليدخل في القصص. يعني القصص يكون في ماذا؟ في اعتداء الذي ليس مناسبا للفطر التي فطرها الله عليه. قول عز وجل والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم لا يسمعون الخير ولا يتكلمون به. فالصمم على المستمع والبكم على الكلام في الظلمات أي في ضلالات الكفر. من يشأ الله يضلله، مشيئة كونية، مشيئة لا تنقسم كلها كونية، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وهو الإسلام. طب لماذا يجعل يضلله؟ يضلله لأنه أصلا في الظلمات، هو الذي اختار أن يبقى في الظلمات، فجاء الإضلال بمعنى الخذلان عقوبة له من الله. قال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، قل أرأيتكم هل رأيتم، قال ابن عباس قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قبل الموت أو أتتكم الساعة يعني القيامة أغير الله تدعون في صرف العذاب عنكم إن كنتم صادقين. وأراد أن الكفار يدعون الله في أحوال الاضطرار كما أخبر الله عنه في آيات كثيرة، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، تدعون الله ولا تدعون غيره فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، قيد الإجابة بالمشيئة والأمور كلها بمشيئته، وتنسون وتتركون ما تشركون. لماذا قيد الإجابة بالمشيئة؟ حتى لا يظن أن الله يجب عليه أن يدعو أن يجيب دعاء الداعي، والله لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى. فإن قيل الله أوجب على نفسه إجابة الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالجواب أن الإجابة التي يعلق هنا بالمشيئة هي تعجيل المطلوب في الدنيا، أما الإجابة التي أوجب على نفسه هذه صورة من صورها كما في الحديث لا يدعو إذا دعا أحدكم بدعاء أو بدعوة أعطاه الله بإحدى ثلاث، ما من مسلم يدعو الله عز وجل بشيء أعطاه بإحدى ثلاث، إما أن يعجله له في الدنيا، فهذا هو الجواب المعلق بالمشيئة، يعجله له في الدنيا أو يصرف عنه من السوء مثلها أو يدخلها له في الآخرة. قيد الإجابة بالمشيئة والأمور كلها بمشيئته، وتنسون تتركون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. بالشدة والجوع، أخذناهم بالبأساء بالشدة والجوع والضراء المرض والزمان. الزمان يعني ماذا؟ مرض لا يرجى برؤه، لعلهم يتضرعون أن يتوبون ويخضعون. فلولا هلا تحضيضية إذ جاءهم بأسنا عذابنا تضرعوا فآمنوا فكشف عنهم. أخبر الله عز وجل أنه قد أرسل إلى قوم بلغوا من القسوة إلى أنهم أخذوا بالشدة في أنفسهم بالعذاب وأموالهم، فلم يخضعوا ولم يتضرعوا، فذلك قوله ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذا أسوأ أنواع الكفار، لأن الكفار أنواع، منهم من يدعون الله في الشدة، وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبي أو قائد أو قائمة فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، ومنهم من لا يدعون حتى في الشدة، وهذا أسوأ أنواع الكفر. يعني فلما نسوا ما ذكروا به تركوا ما وعظوا وأمروا به، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، وهذا فتح استدراج ومكر، أي بدلنا مكان البلاء والشدة الرخاء والصحة، وهذا عقوبة من الله. إذن هذا هذه الآية تبين سنة من سنن الله، أن من فتح الله عليه في الدنيا مع كفره هذا ليس حبا له، إنما ماذا؟ استدراج وإمهال، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، وهذا فرح بطر، لأن الفرح المذموم في القرآن هو فرح ماذا؟ فرح البطر. معنى بطر كفر وعدم شكر للنعم واستخدامها فيما حرم الله، مثل فرح قارون قال له قارون لا تفرح بما أصاب من الدنيا، أخذناه البغتة فجأة، آمن ما كانوا، آمن اسم تفضيل، آمن اسم تفضيل وهو في محل نصب حال، يعني أخذناهم حال كونهم آمنين، حال كونهم آمنين أكثر الأحوال أمنا، وأعجب اسم تفضيل أيضا ما كانت الدنيا إليهم، يعني أخذهم في حال الأمن في أكمل أحوال أمنهم وأكمل أحوال استحسانهم للدنيا، فإنهم مبلسون أيتون من كل خير. وروى عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيت الله يعطي العبد على ما يحبه وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك استدراج، وهذا حديث صحيح لهذا الله ضعيف، وقال في الحاشية أنه ضعيف. ثم تلا فلما ناسوا ما ذكروا به، لكن هذا المعنى ثبت في حديث آخر صحيح، فخطع دابر القوم الذين ظلموا أي آخرهم، ومعناه أنهم استؤصلوا بالعذاب. ما هو الاستئصال؟ يعني إلا لا يبقى منهم أحد، فلم يبقى منهم باقية، والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه على أن قطع دابرهم لأنه نعمة على الرسل، يعني إهلاك الكافرين نعمة على الرسل. نعم، فهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على ماذا؟ على الفرح بما يقع من مصائب على الكفار، لو نزل به مثلا زلزال أو حرق أو كذا، خلافا لما يعني يقول البعض يعني ينبغي أن تحزن لما أصابه. الله قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا، الحمد لله رب العالمين، حمد نفسه على هذا. دابرة ما آخرهم، يعني لن يبقى منهم حتى آخرهم. نعم، قول تعالى قل أرأيتم أيها المشركون إن أخذ الله سمعكم حتى لا تسمعوا شيئا أصلا، وأبصاركم حتى لا تبصروا شيئا، وختم على قلوبكم حتى لا تفقهوا شيئا ولا تعرفوا مما تعرفون من أمور الدنيا، من إله غير الله يأتيكم به ولم يقل بها. معناه ذكر أشياء، وهي ماذا؟ السمع والبصر والقلوب. قيل معناه يأتيكم بما أخذ منكم، ويصح أن يرد أن يعبر عن الجمع بالمفرد. انظر كيف نصرف الآيات، أي نبين لهم العلامات الدالة على التوحيد والنبوة، ثم هم يصدفون يعرضون عنها مكذبين، فصدف يعني أعرض. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة فجأة أو جهرة معاينة ترونه عند نزوله؟ قال ابن عباس والحسن ليلا أو نهارا، هل يهلك إلا القوم الظالمون المشركون؟ فبغتة وجهرة، بغتة هل يكون ليلا أو نهارا؟ بغتة ليلا أو نهارا؟ بغتة على تفسير الحسن، البغتة ليلا أو نهار؟ البغتة ليلا، لأن البغتة فجأة، إنسان في الليل يكون نائم، يأتي الزلزال هذا عذاب أتى فجأة ليس مستعدا له. جهرة يعني عيانا، هذا يكون في النهار في وقت الاستيقاظ واليقظة. نعم، قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح العمل فلا خوف عليهم حين يخاف أهل النار ولا هم يحزنون إذا حزنوا، وقيل أيضا لا خوف عليهم فيما تركوا فيما يستقبلون من الدنيا ولا يحزنون فيما يستقبلون من الآخرة ولا يحزنون على ما تركوا من الدنيا، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم يصيبهم من عذاب بما كانوا يفسقون يكفرون، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، نزلت حين اقترحوا الآيات فأمره أن يقول لهم لا أقول لكم عندي خزائن. وهذه الآيات وأمثال وهذه من أوضح الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد يوحى إليه، لأنه لو كان تكلم بهذا القرآن من عند نفسه ما كان ينفع نفسي هذه الأمور، ما كان ينفع نفسي القدرة على علم الغيب أو القدرة على الملك، لكن دائما هذا المعنى يتقرر في القرآن يتكرر، فهذا دليل على ماذا؟ على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، وهذا معنى ينبغي التنبه إليه. قل لا أقول لكم عندي لكم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، نزل حين اقترحوا الآيات فأمره أن يقول لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله أي خزائن رزقه فأعطيكم ما تريدون ولا أعلم الغيب، فنفع نفسي الملك وعلم الغيب، وهذه الصفتان خاصتان بالرب، فأخبركم بما غاب مما مضى ومما سيكون، ولا أقول لكم إني ملك، هذه الصفة الثالثة. قال ذلك لأن الملك يقدر على ما لا يقدر عليه الآدمي، ويشاهد ما لا يشاهده الآدمي. أيضا نفي الملك لأن الملك يكون مقربا من الله وله منزلة وجاه عند الله يعني. نعم، فإذا لا أملك التصرف لأنني لا أملك الاستقلال بالملك، وعندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وليس لي القرب من الله الذي قرب الملك. يعني ليس معنى هذا أن الملك أفضل من النبي، المعنى يعني فيما يظنونه، وأن الملك له قدرة على التصرف. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني لا أريد أن لا أقول لكم شيئا من ذلك فتنكرون قولي وتشحنون أمري. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما آتيكم به فمن وحي الله. فانظر هذه المقدمات، هذه كل أدلة عقلية لو تأملتها على صدق هذا الوحي. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ما آتيكم به فمن وحي الله وذلك غير مستحيل في العقل مع قيام الدليل والحجج البالغة. غير مستحيل أن يوحي الله عز وجل إلى رجل، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدقا عند ربهم. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قال قتادة الكافر والمؤمن، قال مجاهد الضال والمهتدي، قيل الجاهل والعالم، كل هذا صحيح. أفلا تتفكرون أنهما لا يستويان؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي. أنذر به، خوف به أي القرآن، الذين يخافون أن يحشروا يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم، وقيل يخافون أي يعلمون، لأن خوفهم إنما كان من علمهم، يعني يخافون إما تكون على حقيقتها، يخافون من الحشر والحساب، أو يخافون بمعنى يعلمون، وتأتي خوفا بمعنى علم كما قال في قال تعالى ولكن تخافون نشوزهن، يعني تعلمون نشوزهن على قول بعض المفسرين. إلى ربهم، وقيل يخافون أن يعلمون لأن خوفهم إنما كان من علم، ليس لهم من دونه أي من دون الله ولي قريب ينفعهم ولا شفيع يشفع لهم لعلهم يتقون فينتهون عما نهوا عنه. وإنما نفى الشفاعة لغيره، نفى الشفاعة لغيره مع أن الأنبياء والأولياء يشفعون لأنهم لا يشفعون إلا بإبنه، فالله نفى الشفاعة ماذا؟ نفى الشفاعة الشركية التي تكون بغير إبنه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال سلمان وخباب بن الأرت فينا نزلت هذه الآية، جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري وذووه من المؤلفة قلوبهم، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا مع بلال وصهيب وعمار وخباب في ناس من ضعفاء المؤمنين، فلما رأوهم حوله حقروهم فأتوه فقالوا يا رسول الله لو جلست في صدر المجلس ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم، أرواح جمع ريحة، جبابهم جمع جبة، والجبة الثوب من الصوف، يعني هم يلبسون صوفا ورائحة العرق القبيحة تظهر منه، فنريد أن نجلس معهم. وكان عليهم جباب صوف لم يكن عليهم غيرها، وعندهم رجس من العرق بسبب الحر، لجالسناك لو طردت عنك هؤلاء لجالسناك وأخذنا عنك. هذا قبل أن يسلم هؤلاء، يعني قبل أن يسلم الأقرع وعيينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم ما أنا بطارد المؤمنين، قالوا فإنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف به العرب فضلنا. طب اجعل لنا مجلس خاص نجلس فيه وحدنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء العبد، فإذا نحن جئناك فأقيمهم عنا، فإذا فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال نعم، قالوا اكتب لنا عليك بذلك كتابا. قال فدعا بالصحيفة ودعا علي ليكتب، قالوا ونحن نقعون في ناحية إذ نزل جبريل. ما كان يذكر هذا، ما كانت لحاجة أن يذكر هذا الحديث، لا هذا حديث لا صح بهذا اللفظ. القصة في مسلم، كان عليه أن يذكر لفظ مسلم أفضل. نعم، هو ذكر في الحاشية وقد رأى مسلم للنسيء بعضهم من حديث سعد. قصة في مسلم من حديث سعد أنه قال قال الكافرون للنبي عليه الصلاة والسلام أطرد عنك هؤلاء نجلس معك، أطرد عنك هؤلاء نجلس معك، فألقى الله في قلب نبيه ما شاء فنزلت هذه الآية. كأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ فكر، يعني فكر أن يجعل مجلسا خاصا للكفار فنزلت هذه الآية. ومثلها في القرآن ماذا؟ قريب منها قصة من؟ قصة ابن مكتوب عبس وتولى أن جاء الأعمى. فهاتان القصتان متشابهتان في ماذا؟ في أن الكفار، النبي عليه الصلاة والسلام نظر في مصلحة الدعوة، يعني أنه أراد أن يقدم الكفار في الدعوة والمسلمون معه في كل وقت لا مانع أن يجعل مجلسا للمؤمنين ومجلسا للكفار، والعقل يقول إن هذا لمصلحة الدعوة، ولكن الشرع أراد أن يبين أن مصلحة الدعوة مرجع إلى الشرع وليس إلى العقل. مصلحة الدعوة مرجع إلى الشرع وليس إلى العقل. نعم، فهذا المؤمن حتى وإن كان يعني فقيرا وإن كان قوي الإيمان ويعني يستطيع أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعى له مجلس خاص، حتى هذا الله عز وجل ما رضيه. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على أنه لابد من سلوك الطريق الذي شرعه الله للدعوة، ولا يجوز التنازل عن بعض الثوابت التي أمر الله عز وجل بها في سبيل دعوة الكفار. نعم، فعليك أن تدعوهم بالطريق الذي شرعه الله عز وجل، سواء آمنوا أم لم يؤمنوا. نعم، ما عليك أن تهديهم، ما عليك من حسابهم من شيء كما سيأتي في الآية. نعم، فلذلك نزلت الآية فألقى النبي عليه الصلاة والسلام صحيفة من يده ثم دعانا. نعم، فأثبته. ثم دعانا فأثبته ويقول: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فكنا نقعد معه، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني حتى القيام لامه الله عليه، لصح الحديث يعني حتى القيام الله لامه عليه. فقال تعالى: واصبر نفسك. ماذا يصبر نفسك؟ هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم، الصحابة. يعني هذا خطاب للنبي أن يكون هو مع الصحابة، ليس خطاب مع الصحابة أن يكون مع النبي. انظر هذه الآية فيها فضل عظيم للصحابة رضوان الله عليهم. مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، بالغداة والعشي يعني في كل وقت، ولا تعد عيناك عنهم. ما معنى لا تعد عيناك عنهم؟ يعني لا تلتفت إلى غيرهم. فهذه الآية تدل بها بعض أهل العلم على ماذا؟ على وجوب صحبة الصالحين. لأنك إذا تركت صحبة الصالحين ولم تصب نفسك معهم ستضل. ولذلك قال بعدها: ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قد اختبأ للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا القرآن كلام النبي ما من عند ما قال هذا: تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، هذا هو صاحب السوء، واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلا تلزم بما لا تلزم بصحبة الصالحين والبعد عن صحبة السوء. بعد ما فكر هو أن يذهب إلى هذه الأغنياء ليسمعهم. نعم، آيات الحج المسلم، آيات لأن الصلاة المكية والأقرع وعينه ولا أسلموا بعد ذلك. والحديث هذا معناه أنهم كانوا قد أسلموا. فالصورة مكية، حديث صورة مكية مما يدل على ضعف الحديث ماذا؟ أن الصورة مكية. وفي الحديث أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن الوفود يأتونك. فمعنى هذا أن هذا كان في المدينة، والصورة كلها مكية، صورة العام كلها مكية. فالسبب الذي في مكة أصح ليس فيه ذكر الأقرع وعينه، إنما فيه ذكر أن الكفار المشركين بدون تسمية أتوا النبي فطلبوا منه مجلسا فنزلت هذه الآية. نعم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقعد معنا ويدنو منا حتى كادت ركبنا تمس ركبته من شدة قربه منهم عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه. هم الذين يقومون أولا، هو لا يقوم أولا. قمنا وتركناه حتى يقوم، حتى لا يشق عليه. وقال: لنا الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي، معكم المحيا ومعكم المسكنة. هذا حديث كما ذكرتنا صح، ويقول إنه رواية بسند صحيح لكنها صح في سبب النزول، لم يذكر صاحب كتاب أسباب النزول. قال ابن عباس: يعني يعبدون ربهم بالغداة والعشي، يعني صلاة الصبح وصلاة العصر، يريدون وجهه ويريدون الله بطاعتهم. قال ابن عباس: يطلبون ثواب الله، ما عليك من حسابهم من شيء. طبعا يريدون وجهه، عندما يقول يعني يقول ابن عباس لو صح هذا عنه، يعني لا هذا صح سنة أم لا، يطلبون ثواب الله. يقول: إن هذا تأويل، لا هذا تفسير بالله، لأن من ثواب الله أن يرى وجه الله عز وجل. فيريدون وجهه على حقيقته، يريدون وجهه، يريدون رؤية وجهه، وهذا من أعظم الثواب. هذا من أعظم الثواب. ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، أي لا تكلف أمرهم، لا تكلف أمرهم ولا يتكلفون أمرك. يعني هم لا تكلف أمرهم، يعني لا تسأل عنهم ولا تسأل عن حسابهم، ولا هم يكلفون أمرك، لا يسألون عن حسابك. فتطردهم ولا رزقك عليهم. قوله فتطردهم جواب لقوله: ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم، فتكون من الظالمين جواب لقوله: ولا تطرد أحدهما جواب النفي والآخر جواب النهي. ما معنى هذا؟ لا تقول ماذا؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم، هذا نهي. فتكون من الظالمين، هذا جواب النهي. فتكون لأن فهذه فاء ماذا؟ فاء سببية. فاء السببية بعد النهي والنفي يأتي بعدها أن من ضرب وجوبا تنصب الفعل، يعني لا تطرد الذين يدعون ربك فتكون من الظالمين. واضح هذا؟ طيب أين طيب فتطردهم؟ جواب ماذا؟ جواب لقول ما عليك من حسابهم من شيء، ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم. فهمت؟ يعني عندنا جملتان تحتاجان إلى جوابين. ما عليك من حسابهم من شيء هذا نفي، يعني ليس عليك من حسابهم من شيء، نفي. جوابه ماذا؟ فتطردهم. لأنك لو طردته معنى ذلك أنك مسؤول عن هداية هؤلاء. أنت لماذا تطردهم؟ لكي يهتدي الكفار. لا جد لك بالكفار يهتدوا أم يهتدوا، فلك لن تحاسبهم. فلا تطرد المؤمنين رغبة في هداية الكفار. من أدرك أن طردك للمؤمنين سيكون سببا في هداية الكفار، قد لا يسلمون أصلا. واضح؟ إذا ما عليك من حساب من شيء، جاوبها ماذا؟ فتطردهم. طيب؟ وقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغلاة والعشي، جاوبها ماذا؟ فتكون من الظالمين. يعني إذا طردت الذين يدعون ربهم ستكون ظالما. نعم، وهذا فيه يعني تنبيه على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أتباعه من بعده ألا يعرضوا عمن أراد الحق. نعم، لا تكلف أمرهم، يعني أمره حسابهم، لا تكلف أمرهم المؤمنين حساب المؤمنين وحساب الكفار، هم تنساجوا إلى أمود الكفار كلاهما. افتكر هذا القدر سبحانه وتعالى محمد الشيء ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا